العاصي حال بينهما الموت. نعم. فلما أغرقهم الله ونجا نوح ومن معه وقيل يا أرض ابلعي ماءك الذي خرج مني والذي نزل إلي أي ابلعي الماء الذي على وجهك ويا سماء أقلعي فامتثلتا لأمر الله فامتلأت الأرض ماءها وأقلعت السماء فنضب الماء من الأرض وقضي الأمر بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين واستوت السفينة على الجودي أي أرست على ذلك الجبل المعروف في أرض الموصل وقيل بعدا للقوم الظالمين في أرض الموصل يعني الله وقيل بعدا للقوم الظالمين أي أتبعوا بعد هلاكهم لعنة وبعد أي أتبعوا بعد هلاكهم لعنة بعدا وبعدا وسحقا لا يزال معهم وندنوا إلى هنا وارث الله. نعم يا محمد. ثم أنت يبحثون لا بأس إذا اكتشفت تقول لي راح يتفرد ويصفونها في الآثار والأخبار الإسرائيلية يصفون طولها وعرضها وارتفاعها ومن كل هذا. وقول تعالى وجعلناها آية لأن نفس السفينة ما هي عين السفينة ما هو باقي معروف في آية الآية نفس جنس السفينة جعلناها آية يعني هذه السفن التي سخر الله البحر لتجري عليه هذه من نوع السفينة التي صنعها نوح عليه السلام بس فهذه آية نفس جنس السفينة آية آية من آيات الله تجري على هذا البحر الخضم الآن وتطورت الآن السفن تطورت مراكب هائلة كبيرة كانت السفن يعني بسيطة السفن الشراعية ولا ندري يعني عن سفينة نوح هل كانت يعني شراعية أو شراع ما ندري عن كيف صنعها يصفونها في أخبار في الأخبار الإسرائيلية أنها طولها كذا ومن خشب كذا يمكن بسم الله مشيته الله أعلم ها عجب انه هذا طالع كثير اقول كثير من الاسرائيليات في التفسير لا يعول عليه يكفينا ما نطق به القران هذا القدر الذي ذكره الله هو اللي فيها الايه والعبره شو جعلها الله على جنس السفينة وهي في وقت من الجو فيها يعني نعمة من الله عليهم وآية لهم نفس السفينة لكن قال الله تعالى آية للعالم آية لهم أن حملنا ذريته في صوت المسكون نعم